بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صدق الله العظيم. في رحاب البيت العتيق، تمثيلية من تأليف دكتور إبراهيم شعبان، إخراج عبد الحي شحاتة. أيها الرجال، أيها الرجال، اذكروا رحالكم وظهوركم، ولم يعد على بلوغنا صنعاء سوى مرحلة واحدة. بالله ضرك يا هشام، إنك قدتنا خلال تلك الصحراء المهلكة قيادة خبير بحبات رمالها. هكذا علمنا الرحيل يا عمرو، فمنذ نعومة أظفاري وأنا أقوم كل عام برحلتين، رحلة إلى اليمن إذا كان الشتاء، ورحلة إلى الشام إذا كان الصيف. ولكن أراك منذ اليوم وقد شغلت بأمر لا أدري. إني مشفق على مصيرنا في بلاد اليمن هذه المرة. وعلم الإشفاق؟ يقولون إن الأمر غير ما كان عليه في الماضي، وإن أهلها يعيشون في خوف يترقبون، وقد تربص بعض الناس ببعض. أليس أبرهة هو صاحبها الآن؟ أجل، ولكنه منذ خلع طاعة ملك الحبشة وأعلن نفسه ملكا على اليمن، وهو يسير في الناس سيرة التوجس والشك. فما لنا ولذلك يا هشام؟ إننا قوم تجارة، نبيع ونشتري. وهل تزدهر التجارة يا عمرو إلا في ظلال الأمن والطمأنينة؟ يا له من طاغية، وماذا يريد بهذا البناء؟ لقد ضاق أبرهة بتعظيم العرب لهذا البيت، فأراد أن يكون بناؤه في صنعاء بديلا للكعبة. دخل أبرهة في كل شيء، حتى أنه يريد أن يتدخل بين العرب وبين آلهتهم. لقد والله أصاب تجارتنا شر في هذه الرحلة، ولكن رحلتنا القادمة إلى الشام ستعوضنا عما فاتنا. أرى شيخ قريش قد أهمه التفكير، ماذا يشغلك يا عبد المطلب؟ لقد ورثنا تعظيم الكعبة عن آبائنا، وسرى حبها في قلوبنا مسر الدم. ترى أيستطيع أحد منا أن يستبدل بها شيئا آخر؟ لا والله، إنما هي أوهام في رأس ذلك الأحمق. على رسلك يا رقيقة، أنت هكذا تحبين الجري بلا سبب. وماذا علي يا بنت عمرو؟ إننا نخرج كل يوم إلى تلك البطاح الخالية، نجري ونلعب ونمرح بعيدا عن أعين الرقباء. فاطمة رقيقة، انتظرنا يا رفيقاتي. ها هي عزة قادمة، أقبلي يا عزة. ها أنا قد أقبل. فيما سكوتكن؟ ألا تلعب؟ ألا تجرين؟ وأين صاحبتك؟ من؟ آمنة أم هالة؟ كلتاهما. لقد اعتذرت اليوم عن اللعب وفضلت البقاء في شعب بني زهر. اعتذرت؟ أم أن آمنة لا تريد أن تبدو وكأنها عابثة لاهية؟ إنك تحملين على آمنة يا بنت عمرو، وهي خير بنات قريش. وهل قلت غير ذلك؟ ولكني لا أحب منها هذا الجد، بينما البنات كلهن يلعبن ويمرحن. هي كما تقولين يا فاطمة، ولكنها كما علمت أطهرنا قلبا وأرقنا عاطفة. فاطمة انظري، هذا عبد الله بن عبد المطلب، زين شباب مكة. تعالي يا عزة نبتعد قليلا، فإن لفاطمة معه حديثا وشجونا. تعالي. وماذا قال لك؟ هل حدثتيه يا فاطمة؟ وكيف كان اللقاء؟ قولي قولي يا بنت عم. يالي من مكركما، انتظراني لحظة وسأحكي لكما. تكلمي يا فاطمة. احكي يا بنت عمرو. تظاهرت بأن شيئا قد فقد مني. حتى إذا اقترب عبد الله أبديت دهشتي للقائه. يا ماكرة. حياني في رقة وسألني عما فقدت وأخذ يبحث معي. وهل تبادلتما الحديث؟ أجل. وكيف كان حديثه؟ يتكلم فكأن الدر يخرج من بين شفتيه ويغض بصره مطرقا حياء ورجولة، وهذا ما يزيدني له حبا وبه تعلقا. أترينه يفكر في الزواج بك يا فاطمة؟ ومن من شباب مكة لا يتمنى الزواج بفاطمة بنت عمرو، زهرة مكة وبنت أغنى رجالها. حسبكما، حسبك يا رقيقة، إن ما دار بيننا عن ذلك لا يحدو حديثا صامتا، ولا أظنه إلا قد ربط بين قلبيكم. لا بد من هذا الأمر. أجل، ماذا تقول يا عبد المطلب؟ أقول ما سمعت يا عمرو. يا عجبة، وماذا قال أبناؤك؟ أبنائي كما تعرف وربيعة يحبونني ويطيعونني. بئس ما تجزيهم على حبهم وطاعتهم. لا أظن أن أحدا يستطيع أن يصدني عما عزمت، إنه نذر علي. كلنا نظرنا لآلهتنا غير مرة وكلنا قربنا إليها، ولكن وقد مر على نذرك سنوات وسنوات، ألا تذكر؟ نعم أذكر يوم حفرت زمزم ونازعني القوم في كنوزها التي استخرجتها أنا ونازعوني في مائها وكادوا يغلبونني. ولكنهم لم يغلبوك على أمرك. أجل يا ربيع، ولكنهم ما كانوا يجترئون علي لولا أني كنت في قلة من الولد. فنظرت إن بلغ أبنائي 10 أراهم أمامي رجالا لأذبحن أحدهم للآلهة. وعندك الآن 10 أبناء وأصبحوا رجالا، ويم الله لأذبحن أحدهم، ولن تكون الآلهة أهون علي من أبنائي جميعا. ألا تريحين جسدك يا مولاتي؟ إنك منذ الصباح تروحين وتجئين في حجرتك، والليل قد أوشك أن ينتصف. ليتني أنام يا سلافة، ليتني أغمض عيني فلا أفتحهما إلا بعد زوال هذا الكابوس المخيف. أي كابوس يا مولاتي؟ هل هناك ما لا أعرفه؟ هل جاءتك رقيقة بنت نوفل بما تكرهين؟ ويحك يا سلافة ويحك، هل تعلمين بما تتحدث عنه مكة كلها؟ مكة كلها تتحدث عن نبي عبد المطلب وأبنائه. إذن فلما تسألين؟ يا مولاتي، لعلك تخافين على عبد الله بن عبد المطلب. وكيف لا أخاف عليه؟ تخافين عليه، وهو أحب أبناء عبد المطلب إليه. تخافين عليه وهو واحد من 10 هم إخوته. قلبي يحدثني يا سلافة أنه الوحيد المقصود بهذا الأمر الهائل. مولاتي، لولا خوفي من غضبك لتركت لنفسي عنان الضحك. تضحكين؟ من أوهام المحبين ومخاوف العاشقين. حدثيني يا مولاتي، هل رأيتيه قريبا؟ ها؟ وماذا قال لك؟ وماذا قلت له؟ يا لك من داهية يا سلافة، تريدين أن تصرفيني عن خوفي بأقوال وأحاديث. قومي وأطفئي تلك الشموع لعلي أستطيع النوم ساعة. وحتى غلبك النعاس يا مولاتي الحبيبة، حدثيني. وإني لفاعل يا معشر قريش. تذبح عبد الله؟ بل نحن نمنعك يا عبد المطلب. هل تريدون الدخول بيني وبين أبنائي؟ لقد رأيتم بأنفسكم أني أخبرتهم بعزمي على الوفاء فوافقوا جميعا. نعم ما فعلوا. فلما خرجت السهام على عبد الله وافق أمامكم. ونعم الولد عبد الله. وبئس ما تفعل يا عبد المطلب، نحن نمنعه. والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه. أتريدها سنة بين العرب يقتل الرجل ولده؟ ألا يكفي وأد العرب لبناتهم فتضيف إلى سبتهم سبة أخرى؟ وما بقاء الناس على هذا؟ يا قوم إن عبد الله ولدي وهو حبيب إلى قلبي، ولكن ها قد خرجت السهام عليه أمام أنظاركم. إنه ابن أختنا ولن نتركك تفعل ما تريد ونحن أخواله. أهذا جزاء أمه؟ وإني لفاعل يا ابن ربيع. إذن تلمع السيوف وتبرق الأسنة. يا قوم دعوني أعرض عليكم أمرا آخر لعل فيه ما يرضيكم. ليكن عبد المطلب على رأيه حتى نأتي كاهنة بني سعد فنحتكم إليها. لعلها ترى لنا مخرجة. نعم الرأي وحق الكعبة. نعم الرأي. الرأي ما رأيت أبا عبد شمس، ولكن ماذا يا عبد المطلب؟ ولكن ماذا إذا أقرت الكاهنة ذبحه يا عمرو؟ إذن ندعك تمضي ولا خيار لنا. فليذهب أبو طالب مع أخيه الحارث ومن تريدون من رجالكم إلى كاهنة بني سعد. هوني عليك يا مولاتي، فبعد قليل يأتي وفد قريش من ديار بني سعد. أي عبد الله، أتراك تنجو على يد تلك الكاهنة؟ مولاتي، لا أرى داعيا لكل ذلك الخوف. ليتك كنت هناك في ذلك اليوم لترأي ما رأيت ولتسمعي ما سمعت. ماذا رأيت يا سلافة وماذا سمعت؟ خبريني. لقد أحاط بنو مخزوم بعبد الله يحمونه بأنفسهم، وهم يلوحون بسيوفهم، وليس عبد المطلب شيخ قريش بالذي يفتح للفتنة بابا لا يدري كيف يسده بعد ذلك. يا حبيبي عبد الله، وكيف رأيته يا سلافة؟ رأيته يا سيدتي، رأيته كما تعودت أن أراه دائما، هادئا مطمئنا، وكان لأبيه طائعا ولقدره ممتثلا. وخوفاه. بل قولي وبشرى إنني لا أراه إلا ناجيا وحق الآلهة. أقسم لو ناجى عبد الله من الذبح لتكونين حرة يا سلافة. حفظتك الآلهة يا مولاتي، وهل ترينني وقد أصبحت حرة أستطيع فراقك وفراق دارك؟ إلا عندما يتزوجك عامر، أليس كذلك؟ مولاتي، سأعتقه هو الآخر إكراما لك يا سلافة. مولاتي، سلافة لا يعرف نار الشوق إلا من اكتوى بها. لا أراك الله سوءا يا مولاتي. هذا ما عاد به وفد قريش يا فاطمة. أوضحي قليلا يا عزة، فقد أصبحت لا أستطيع فهم الكلام الموجز. ذهب القوم إلى كاهنة بني سعد فاستمهلتهم حتى يأتيها تابعها من الجن، ثم دعتهم يوما وسألتهم: كم الدية فيكم؟ دية القتيل عندنا 10 من الإبل. هذا ما قالوه، فقالت لهم: اضربوا القداح بين ابنكم وبين 10 من الإبل، ثم زيدوا الإبل 10 حتى ترضى آلهتكم. أجل أفعل يا معشر قريش، لأضربن بالقداح بين عبد الله وبين 10 من الإبل. عجبا، خرجت القداح على عبد الله. قالت الكاهنة: زيدوها 10 حتى ترضى الآلهة. على 20 من الإبل. يا ويلي، إنني لا أستطيع أن أرى أو أسمع من هذا المكان، لأذهبن إلى مكان قريب، ولكن كيف أخترق هذا الزحام؟ من؟ سلافة؟ عامر، تعال معي لنقترب من الكعبة حتى نرى ونسمع. أراك مهتمة بالأمر يا سلافة، ونحن عبيد القوم لا ناقة لنا ولا جمل. اسكت يا عامر، إنك لا تعلم ما وراء اهتمامي بأمرهم. زيدوها 100 من الإبل. زيدوها على 100 لهذه المرة. اشهدوا يا قوم، لقد نجا عبد الله من الذنب، لقد رضيت الآلهة. يا قوم لا والله، حتى تخرج عليه 3 والثانية على الإبل، تبقى الثالثة والثالثة على الإبل. لقد برت يمينك يا عبد المطلب. يا معشر قريش، يا أهل مكة، هلموا إلى الطعام، إلى القرى، ليأكل الغني والفقير، ليأكل الأهل والضيفان، ليأكل الطير والسباع، إن هذا يوم عيد. مولاتي، البشرى يا مولاتي. وقد نجا عبد الله يا سلافة. نجا والله من موت محقق. هنيئا لك يا مولاتي فاطمة، لقد كانت فديته أكبر ما عرفت العرب. وهنيئا لك الحرية يا سلافة، أنت حرة منذ الساعة. ولكني لا أفارقك يا سيدتي. هيا يا سلافة، هيا نوقد النيران، هيا نطعم الناس ونسقي الشراب. أقبلنا يا قيان، أقبلنا يا قيان، هيا أعزفنا أغلب الألحان. الآن يا عبد المطلب ليهنك ما منحتك الآلهة. على رسلك أخا مخزوم، إن فرحتي لم تكتمل بعد بعبد الله. وماذا بعد يا شيخ قريش؟ إني قد عزمت على تزويجه الليلة. نعم العزم، فمن أي حي من العرب؟ من قريش، اخترت له خير فتاة مكة وزهرة بني زهرة، آمنة بنت وهب. فيختلط الخير بالخير، نعم ما رأيت واخترت يا عبد المطلب. وقد عزمت أن أتزوج أنا الآخر. فمن يا شيخ قريش؟ ابنة عمها هالة بنت وهيب. إذن هلموا أيها الرجال إلى بني زهرة، فإنها ليلة من ليالي قريش. اللعنة، إنه أمر خطير أيها الرجل. أطال الله بقاءك أيها الملك، إن أزنت يا مولاي أعملت في القوم قتلا وفي دمائهم سفكا حتى لا أدع منهم أحدا. وما تقول أيها القائد؟ أبني لهم هذا البناء الشامخ حتى يحج إليه بدلا من كعبتهم فلا يدخله أحد. اقتلوهم جميعا. ولكن لا لا، مرني يا مولاي الملك بما شئت. سأفعل ما هو أكثر من القتل جزاء لسخريتهم بنا. سأذهب إلى كعبتهم هذه فأهدمها وأجعلها أثرا بعد عين، والويل لمن يرفع منهم صوته بكلمة. الرأي رأيك يا مولاي. ماذا؟ يتزوج آمنة؟ عبد الله؟ أجل يا مولاتي. آمنة بنت وهب؟ نعم، آمنة بنت وهب. وما الغريب في هذا؟ إن قريشا كلها قد اجتمعت في شعب بني زهرة. ألا تذهبين يا سيدتي؟ إنها ليلة ليست كغيرها من الليالي. يا عبد السوء، اخرج عن وجهي. مولاتي، هل أخطأت؟ قلت لك اذهب، اذهب وإلا أمرت بقتلك الليلة. مولاتي انصرف يا عامر، انصرف. لا أدري والله هل أخطأت في شيء مولاتي. وأنت يا سلافة، دعيني دعيني، قلت لا أريد أن أرى أحدا، لا أريد. مولاتي، لا أريد. ما زلت أمتك المطيعة التي تحب. اقتليني يا سيدتي إن شئت، ولكن بالله عليك لا تدمي قلبي ببكائك. يتزوج آمنة، آمنة بنت وهب، أهي أجمل مني؟ أهي أعلى مني نسبا؟ أهي أكثر مالا وعزا وعشيرة؟ أكانت تتألم خوفا وإشفاقا يوم اقترب منه الموت؟ ما أشقاك يا فاطمة؟ تباً لك، تباً لك. من؟ سلافة؟ نعم سلافة يا عامر، أحقا تقضي في هذه البضاح ليلك ونهارك. كما ترين يا سلافة، لا أبرح بطاح مكة حتى ترضى مولاتي فاطمة. ألا تذكرين؟ بل أذكر يا عامر، قالت لك اغرب عن وجهي، ماذا فعلت أيها الشقي؟ لا أدري والله عما تتحدثين، وما الذي أثار سيدتي فاطمة؟ أثارها يا عامر، أثارها ما قلت. لا أفهم عنكما شيئا وحق الآلهة. عامر، والله إني لفي حيرة. ولما الحيرة يا سلافة؟ تكلمي. يبدو أنه من الخير لنا ألا نتكلم في هذا الشأن. إني عائدة يا عامر، حتى لا تفتقدني سيدتي. بل قولي الحقيقة يا سلافة، أراك تشيحين عني بوجهك، ويبدو أن ما يتحدث به الرجال من حولي صحيح. الرجال؟ وبما يتحدثون؟ يقول قائلهم: ترى سلافة وقد حررتها سيدتنا ترضى بأن تكون لعبد مثلك؟ بل يقولون: لا لا تكن أكثر من ذلك عامر. أيها الحبيب، أيمكن أن تعبث بك الظنون على هذه الصورة؟ لا أدري، لا بل أدري. تدري يا عامر، وتعلم أنني تحررت قبل أن تحررني سيدتي. تحررت يوم أحببتك، يوم خفق قلبي بذلك الحب. سلافة، فما شعرت بعدها للرك بذلك الطعم الكريه الذي كنت أشقى بمرارته. سلافة، بل ما شعرت في حياتي بالخوف سوى في تلك اللحظة التي حررتني فيها سيدتي. تخيلتها لحظة ربما فرقت بيني وبينك. بل سلافة، سلافة حبيبتي، كفى كفى، لعن الله تلك الظنون الخبيثة. أقسم لك يا سلافة، لولا طيفك الحبيب لأوصلتني ظنوني إلى الجنون. سلافة حامر، سلافة هل تغفرين لي هذه الزلة؟ بلى أيها الحبيب. وفيما عتابك يا فاطمة؟ عجيب أمرك يا رقيقة، تقاطعني ثم لا تنتظرن عتابة. معاذ الوفاء يا فاطمة، ما قاطعتك، ولكن لا أدري، وإنما كنت في حيرة من أمري. هل أزورك لأسري عنك، أم أبتعد قليلا وأدعوك خالية إلى نفسي؟ خلوت إلى نفسي كثيرا، فما وجدتني لائمة إلا نفسي. أو ما سمعت أخبار القافلة؟ تعلمين أن أبي ضمن المسافرين. بل قولي إنه على رأسها. هكذا رأيته منذ طفولتي، يسافر في رحلة الشتاء، وما يكاد يستقر في بيته قليلا حتى أراه خارجا في رحلة الصيف. مولاتي، ما وراءك يا سلافة؟ سيدي عمرو قادم لوداعك. أبي، أنا لي أن أذهب يا فاطمة. إن سيدي ما زال بين القوم عند البيت. صحبتهم السلامة جميعا. أو ما بلغك أن عبد الله سيخرج في القافلة هذه المرة؟ عبد الله أمره أبوه عبد المطلب بالتأهب، ولما تمضي أيام على زواجه. لك الله يا آمنة. وما لآمنة يا بنت عمرو؟ لا أدري، ولكنني أتساءل، لو أنني كنت مكانها أكنت تاركة عبد الله يخرج هذه المرة؟ وهل سمعت قبل ذلك عن إحدى نساء قريش منعت زوجها أو ابنها من الخروج؟ الحق ما تقولين يا عزة، إنه قدر قريش. قدر قريش وعزها، وهل تنعم قريش بما هي فيه إلا بفضل رحيل الأزواج والأبناء؟ هل غابت القافلة يا ربيعة؟ انطلقت تحرسها عناية الآلهة، وما لنا حيلة في ذلك، وقد كتب علينا أن نرحل أو يرحل أبناؤنا، وإلا هلكنا جوع. لا حيلة لنا يا ربيعة، لقد كنت أنازع نفسي وأنا آمر عبد الله بالخروج مع القافلة، وبينما أنا لا أرتاح لفراقه أجدني أحثه على السفر حتى يشق في الحياة طريقه كغيره من الرجال. لعل رحلة الصيف هذه تعوضنا ما فاتنا في رحلة الشتاء. لقد عوضنا خسارتنا في رحلة الشتاء في موسم الحج. حقا، لقد ازدحم الموسم هذه المرة كما لم يزدحم قط من قبل. حتى يموت بغيظه ذلك الملك المغتصب. إن مات بغيظه كفتنا الآلهة شره، ولكن بعض الغيظ قد لا يميت. إني لا أفهم عنك ربيعة. أخشى أن يبطش بقوافلنا إذا علم أننا أهل الكعبة. ها؟ على الباغي تدور الدوائر. فيما قيامك يا شيخ قريش، وما أرواحك مبكرا؟ أذهب إلى أمينة زوج عبد الله، فلعمري لعل فراقه لها قد شق عليها كما شق عليها وأكثر. أمكث معنا يا عبد المطلب، هل هي إلا إحدى نساء قريش؟ أدخل أيها القائد. تعال مولاي الملك العظيم. ما وراءك؟ لقد عادت عيوننا الذين بعثناهم إلى مكة. وماذا قالوا؟ أما عن الموسم فقد حج إلى الكعبة في هذا العام أضعاف وأضعاف. وبناء العظيم لا يدخله أحد من العرب. أما عن القوة فلا يقيم حول الكعبة سوى قبيلة كبيرة هي قريش وبعض حلفائها. هكذا؟ أما عن الجيش فلا جيوش ولا قادة، فهم أهل تجارة يوثقون صلاتهم بالناس جميعا. إذن انصرف، انصرف حتى تأتيك أوامري. مولاي الملك العظيم. أجل أجل أجل، سأحدثكم. سأحدثكم. حدثنا يا سيد قريش. رأيت فيما يرى النائم أن خيطا عظيما عجيبا، خيطا من النور، خرج من ظهري حتى بلغ عنان السماء. يا له من حلم عجيب. أنت صباحا يا مولاتي، هل تأذنين؟ ادخلي يا سلافة. أيكون لي أن أطمع في صفحك عني؟ وماذا فعلت يا سلافة؟ بل ماذا فعل عامر؟ هرديت عنه يا سيدتي، إنه منذ صحت في وجهه لا يغادر مرعى الإبل في بطحاء مكة ليلا أو نهارا. سأبعث في طلبه. وقد زهد في الطعام حتى أشفق عليه أقرانه. لا عليه يا سلافة، وما ذنبه؟ لقد كانت لحظة غضب وانتهت. مولاتي، بودي أن أقول كلمة. تعلمين أن عامرا كان خالي البال عن كل شيء، هما كانت أمتك سلافة لتفشي لك سرا حتى لحبيبها ومالك قلبها. مولاتي، الآن قد فهمت، ولكن صدقيني يا سلافة، إن الأمر انتهى حقا. لقد لقيت عبد الله يوما قبل سفره، ولدهشتي لم أجد في نفسي لرؤيته ما كنت أجد. حقا؟ هي الحقيقة يا سلافة، كان بوجهه شيء لا أدريه يكذبني إليه فيما مضى، فلما رأيته بعد أن فازت به آمنة لم أجد ذلك الشيء. عجبا والله يا مولاتي. هو أي عجب يا سلافة، فإن للقلوب لا سرا لا ندري ماذا يكون ولا كيف يكون. وماذا ترى يا عمرو؟ إن ابن عبد المطلب قد اشتد به المرض، ورحلة العودة ما زالت طويلة. لقد أهمني هذا الأمر طوال ليلتي حتى وجدت حلا. إلي به يا عمرو. تعلم يا هشام أن أم عبد المطلب ليست قرشية. أجل، بل هي من بني النجار في مدينة يثرب. فما يمنعنا ونحن قريبين منها من تركه عند أخواله وأخوال أبيه، علّه يجد العناية والراحة. هو الرأي يا عمرو، نتركه عندهم حتى يشفى. أيها الحراس، ميلوا بالقافلة نحو يثرب. ميلوا بالقافلة نحو يا قوم، أصبحت عير قريش. ولد العير، أقبل الأبناء، أقبل الأحبار، أقبل الأبناء. يا معشر قريش، أقبلت العير، أقبلت العير. أين عبد الله؟ أين عبد الله؟ تتكلم يا عمرو؟ وأنت هشام؟ قد خلفناه في يثرب عند أخواله من بني النجار. خلفناه راغمين. راغمين؟ لما؟ كان مريضا في رحلة العودة، فتركناه يمرض هناك حتى يبرأ. ولا يضره السفر الطويل. نعم ما فعلتم، ولكن أين الزبير؟ فليذهب الزبير ليعود بأخيه عبد الله. وأنا ذاهب معه يا عبد المطلب. وحرق الباب. أسفي على زين الشباب. هكذا يموت عبد الله بعيدا عن مكة؟ ما بال هذا الفتى؟ بل ما بال قصة الموت معه؟ هوني عليك يا سيدتي، إنك ما زلت تبكين منذ ليالي. كأن الموت يلهو بنا. أو يلهو به، يقترب منه الموت حتى تنفطر القلوب عليه أسى، ثم يدعه لأمر لا ندري. كأني بالموت أسخر بقريش كلها، وقد قامت دونه تحول بينه وبين عبد الله. فيبتسم الموت في هزء وسخرية ويقول: إن أبيتم أن أخذه من بينكم فسألقاه بعيدا بعيدا. مولاتي، إن هذا البلاء لأشد مما كنت أخشى وأتوقع. وماذا يظن أبرهة أنه فاعل بهذا البيت العتيق؟ تراه إذا هدمه يستطيع أن يصرف عنه قلوب العرب؟ ما زال رأيي يا معشر قريش أن نصده عن البيت ولو هلكنا جميعا دونه. إنني لا أرى هذا الرأي. فلا قبل لنا به. فماذا ترى يا سيد قريش؟ إني أفكر في حيلة تصرفه عن البيت دون قتال. يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما وراءك يا غلام؟ سيدي عبد المطلب، لقد ألم بنا فرسان من جنود أبرهة وساقوا أمامهم إبلك وعبيدك. سمعنا ما قلت، فاهدأ يا غلام، إنها أول المصائب. الآن قد وضح لي طريقي يا قوم. وما ذاك؟ لقد ساق جند أبرهة إبلي وغلماني، فهي إذن فرصتي، فلأذهب إلى ذلك الطاغية لعلي أحاوره. وماذا بعد المحاورة؟ ربما أقنعته بالرجوع عنه. أتظن يا عبد المطلب أن أبرهة قد قطع الصحارى والمفاوز ليعود بعد محاورة بينك وبينه؟ دعني يا هشام، فلعلها محاولة تثمر وتجدي. دعه يا هشام، فكم أنقذت كلمة رجالا من القتل، وكم أوردت آخرين موارد التهلكة. وماذا يستطيع عبد المطلب أن يفعل؟ إني رأيته خارجا وقد ارتدى عباءته وأحسن هيئته وانطلق إلى مقابلة الملك. وحده؟ وحده يا سيدي. مولاي الملك العظيم، بالباب رجل يستأذن عليك. أي رجل؟ يقول إنه عبد المطلب بن هاشم سيد مكة وكبير قريش. ألم أقل لكم أيها القادة إنها نزهة وسياحة؟ ها قد أرسلت مكة بزعيمها ليركع تحت أقدامي. أمر مولاي. قل لي أولا، هل جاء وحده؟ وحده يا مولاي. بلا أعوان ولا أتباع؟ بل وحده يا مولاي. فاخبرني ما شكله. هو طويل عريض كمقاتل عظيم؟ بل هو رجل مهيب، عليه الوقار والهدوء، لا يوحي منظره لا بالقتال ولا بالحروب. دعه يدخل، ولكن قبل أن يدخل دعه يمر بين صفوف من جنودي وأسلحتي، ودعه يرى الفيل العظيم الذي يرهبه العرب ويظنونه مخلوقا من الشياطين. أمر مولاي. اقترب يا زعيم مكة. السلام والتحية أيها الملك. أهكذا علمتك يا شيخ قريش؟ إننا لا نحيي الملك العظيم بهذه التحية، وإنما نقبل الأرض بين يديه. أنتم تفعلون. وأنت تفعل أيها القائد. اقترب يا سيد قريش. أنا أعرف ما جاء بك، إنكم تشفقون من حربنا ونحن ما جئنا لنقاتلكم، فلا حاجة لي إلى سفك دمائكم. حقا؟ إنما جئت لهدم هذا البيت، فإذا تم لي ذلك رجعت ورجع جنودي، وفي استطاعتك أن تبقى معي حتى يذهب رجالي فيتمون عملهم، ثم تشهد بنفسك رحيلنا. أيها الملك، ما جئتك من أجل هذا؟ وفيما جئت إذن؟ لست أرى بيننا أمرا آخر. بل هناك أمر آخر. لقد عدا جنودك بالأمس على إبل وعبيد لي، إبل، ولا أرى لهم في ذلك حقا، فأردت أن تعيد إلي ما اغتصبوا. إبل وعبيد، أتسمعون يا قوم؟ إبل وعبيد. فأنت تريد إبلك وعبيدك؟ أجل. يا شيخ قريش وزعيم مكة، قد كنت والله أقدرك وأرفعك في نظري أكثر مما تستحق. كل ما لك عندنا إبل وعبيد. أيها الملك، إنما أنا رب الإبل والبيت والكعبة. إن للبيت ربا يحميه فدونك. هكذا؟ إذن أيها القائد، ردوا على هذا الرجل إبله وعبيده، وإن شاء زدنا. ها هو عبد المطلب قد عاد. انظروا يا قوم، لقد عاد له الملك الإبل والعبيد. إن هذا لأمر عجب. انظروا، إنه يصعد فوق الصفا. يا معشر قريش، يا أهل مكة، لبيك لبيك. اخرجوا من دياركم، اهجروا منازلكم. إلى أين يا عبد المطلب؟ الجو إلى جبال مكة. اخرجوا جميعا إلى شعاب الجبال، لا يبقى أحد منكم في مكة. وفيما بقاؤك أنت يا عبد المطلب؟ إن لي شأنا أتمه ثم أمضي. أسرع يا سيدتي، أقبل يا عام الفحم هذا وأسرع إلى الجبال. لا أدري والله ماذا يراد بهذا البلد. هلمي يا سيدتي حتى لا يضيع الوقت. هلمي يا سلافة لنخرج إلى الجبال. انظري يا سيدتي، من هذا الرجل الواقف تحت أستار الكعبة؟ إنه عبد المطلب، هو يمسك بأستار الكعبة، هو ينظر إلى السماء. لهم إن العبد يمنع رحله، فامنع رحالك. جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك. إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك. ما رأيت أطهر من قلبك يا سيدتي. لا أفهم عنك يا سلافة. لو كنت فاطمة بنت عمرو ما مددت إلى آمنة يدا. بئس ما تقولين يا سلافة، ألا كففت لسانك عني؟ آمنة هي أختي ورفيقة صباي، وفوق هذا فهي تحمل جنينا في بطنها. ألا أمد إليها يد المساعدة ونحن نكتاز شعاب الجبل؟ سامحيني يا مولاتي، والله إن عبد الله قد مات فحزنت عليه أشد الحزن، وحزنت لها كذلك. لقد والله تمنيت أنه قد عاش عبد الله لتهنأ به آمنة. لك الله يا سيدتي، ما أحلى طهرك وأجمل نبلك، وإني والله لأشفق على آمنة، غير أني تطاولت في كلامي حتى أعرف ما في قلبك. دعينا من كل ذلك ولنفكر فيما نحن فيه. إلى ما نظل هكذا فوق هذه الصخور والشمس تكاد تحرقنا؟ حتى ينادي منادي قريش بالأمان. ألك حاجة إلى الطعام يا سيدتي؟ ما لي إلى الطعام أو الشراب حاجة. سيدتي انظري، هذا جيش أبرهة قد اقترب من مداخل مكة. أهذا هو الفيل الذي يتحدثون عنه؟ لابد أنه هو. ما أغرب هذا الشيء، أحيوان هو أم شيطان كما يدعون؟ سيدتي إنه يعود، كلما وجهوه نحو مكة تحول إلى جهة أخرى، إنهم يحاولون دون جدوى. ويلي، لقد اختفت شمس النهار. إي والله لقد احتجب قرصها فجأة. إنه جراد منتشر، بل هو سرب هائل من الطير. ألا تسمعين؟ إنه يهاجم الجيش، إن جند أبرهة يسقطون ويولون الأضباط. ولكن إلى أين؟ إن الطير تحيط بهم كما تحيط زنابير بعشها. ما هذا؟ ما هذا الذي هاجمنا؟ أيها القوات، أيها القوات، إننا لا ندري، إن الرجال يسقطون صرعا. أيها الرجال، أيها الرجال، عودوا من حيث أتيتم. الفرار، الفرار، النجاة، النجاة، الفرار. يا معشر قريش، يا معشر قريش، الأمان، الأمان، اهبطوا إلى بلدكم الأمين، عودوا إلى منازلكم، لقد حمى الله بيته. زالت والله تلك الغمة. أنا لا أفهم شيئا. سواء فهمت أم لم تفهم، فقد رأيت ما رأيت وشهدت ما شهدت. شيء واحد أريد أن أشفي نفسي وأسأل عنه. وما هو يا عمرو؟ هل أصابت الطير أحدا من أهل مكة؟ لا، ما أصابت رجلا ولا امرأة ولا ناقة ولا بعيرا. وما كنه هذه الطير؟ إنك عظيم اللجاج يا عمرو، أليس من الأفضل لك أن تنصرف إلى أهلك فتعينهم على النزول من بين الصخور؟ فيما تفكر يا عبد المطلب؟ أفكر فيما مر من أحداث عجيبة، لم تر مكة عاما كهذا العام، تبيت على نبأ وتصبح على أنباء. إنه عام الفيل، لا أظن أن أحدا سينساه. أجل، عام الفيل، كنت فيه أذبح ولدي بيدي، فقيل خلي عنه. عهدناك قويا أمام الخضوب يا سيد قريش. أجل أجل، قيل لي كفيت كفيت، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشمي، عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك وغالته المنون وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم. هون عليك يا عبد المطلب، أمسك عن البكاء يا رجل، وإلا أفلتت عبراتنا. جئت من عندي هالة بنت وهيب. وكيف تركتها؟ بخير، وإن كانت تعاني بعض آلام الحمل، فربما وضعت في غضون أسابيع قليلة. وآمنة؟ آمنة، ربما وضعت بين لحظة وأخرى، ولكنها لحسن حظها لا تعاني كما تعاني زوج عبد المطلب. لحسن حظها؟ وهل بعد موت عبد الله شيء يا عزة؟ ما قصدت ذلك يا فاطمة، وإنما أقول الحقيقة التي سمعتها منها. من آمنة؟ أجل، سمعتها تقول لها: هوني عليك يا أختي، فما كنت أرى الحمل بهذه السهولة، بل إني أرى في نفسي خفة كأن شيئا ما يحمله عني. هي دائما كذلك، تتحمل وتتجلد وتصبر على ما يأتي به الدهر، وكم رضيت وتقبلت. ولم لا أذهب يا سلافة؟ تذهبين يا سيدتي؟ ألا تجدين في نفسك شيئا مطلقا؟ بل أجد يا سلافة، أجد الحب، أجد ريح عبد الله يقترب من نفوس أحبت، من عبد المطلب وآمنة. هو منك يا سيدتي، ولكن ألا تنتظرين حتى تضع آمنة؟ بل سأذهب الآن. إن قلبي يرتعش يا سيدتي، لا أدري فرحا أم إشفاقا، خذني معك يا سيدتي. تعالي يا سلافة. يا سيدة بني هاشم، يا سيدي عبد المطلب. ماذا وراء الجارية؟ أبشر يا سيدي، ولد لك اليوم غلام كريم. من؟ ها؟ إنها آمنة، إنه ابن عبد الله. أجل يا سيدي، وضعت آمنة غلاما زكيا. مرحبا مرحبا مرحبا بابني وابن عبد الله. انظر يا سيدي، إنه غلام جميل. أجل، لم يرى أحد في قريش مثله. أجل أجل أجل، ما أجمله وما أطيبه، ماذا أسميه؟ سيدي، لقد سمعت سيدتي آمنة تقول أن قد جاءها في الليل هاتف يهتف بها: سميه محمدا. إذن فهو محمد محمد محمد. هاتي هاتي هاتي، سانطلق به إلى الكعبة، سانطلق به إلى الكعبة. يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا عبد المطلب. قريش يا معشر قريش، ما هذا الذي تحمله وتضمه إلى صدرك؟ هذا غلام، هذا ابني، ابن عبد الله. لقد سميته محمدا. سميته محمدا. ولما كانت هذه التسمية ولم تعتدها العرب؟ أردته أن يكون محمودا في الأرض وفي السماء، في الأرض وفي السماء، في الأرض وفي السماء. سميته محمدا، سميته محمدا، سميته محمدا. لشد ما أنا فرحة هذه الليلة يا سلافة. أزال الله همك يا مولاتي. أجل يا سلافة، إني سعيدة، سعيدة كما لم أشعر بذلك من قبل في حياتي. من بالباب؟ عامر يا مولاتي، أستأذن في الذهاب إلى بطحاء مكة. عامر، أي سلافة، ألم يكن بيننا أمر تأجل وتأخر حتى أصبح لا يليق؟ وما ذاك يا مولاتي؟ عامر، أنت حر منذ الآن. مولاتي، لشد ما أنت كريمة يا مولاتي. اذهب الآن، اذهب حتى أفكر في ترتيبات عرسكما. فكم كانت هذه الدار مشوقة إلى الأفراح. إنها والله لبركة حلت بنا يا مولاتي. بركة ذلك الغلام اليتيم الكريم. أجل، بركة محمد بن عبد الله. في رحاب البيت العتيق من تأليف دكتور إبراهيم شعبان، شارك بالتمثيل نادية إبراهيم، سامي منير، عبد الحميد سليم، فؤاد فهمي، إسماعيل عزمي، أحمد فايق، خميس عبيد، يسرية أحمد، علي نجيب، سهير برعي، محمد خليل، شفيقة زايد، وسعيد حسني. التسجيل الصوتي معارف رشوان ومحمود أبو زيد. في رحاب البيت العتيق، تمثيلية من إخراج عبد الحي شحاته.